إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، لماذا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجيل الفريد، هذا الجيل العظيم الذي زكى الله عز وجل قلوبهم فقال، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وزكى الله عز وجل أخلاقهم فيما بينهم فقال رحماء بينهم، وزكاهم الله عز وجل في عبادتهم فقال تراهم ركعا سجدا، وزكاهم الله تبارك وتعالى في حالهم وتقواهم فقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وزكى الله عز وجل إيمانهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هداية العبد مرهونة بسعي العبد على نفس الطريق الذي سار عليه هؤلاء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال أنا وأصحابي. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، أي الذين اقتفوا آثار هؤلاء، هؤلاء هم خير الناس. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع نهاية الزمان سيحدث الاختلاف وتحدث الفرقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة من هذا الاختلاف وسبيل النجاة من هذه الفرقة، فقال وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الزمان فقال صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان الصبر، زمان فتن، زمان بلاءات، سيأتي على أمتي زمان الصبر للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. وهنا سؤال، لماذا أحبهم الله ولماذا رضي الله عنهم؟ هذا هو اللقاء السادس، نحاول من خلال هذه اللقاءات الإجابة على هذا السؤال، لماذا قال الله في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا رضي الله عنهم؟ لماذا أحبهم؟ إجابتنا اليوم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب رضا الله سبحانه وتعالى على هؤلاء كان زهدهم في الدنيا. وقبل أن نتكلم عن سيرتهم المتعلقة بالزهد في الدنيا، تعالوا بنا لنصحح ابتداء ما هو الزهد، لأن بعض الناس ظنوا أن الزهد معناه لبس الخشن من الثياب أو أكل الخشن من الطعام، الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: ليست الزهادة بلبس الغليظ من الثياب ولا بأكل الخشن من الطعام، وإنما الزهادة قصر الأمل وحسن الاستعداد للآخرة. فالزهادة ليست دعوة أبدا لإفقار الناس، ليست دعوة أبدا لترك الدنيا وراء ظهورنا. الإمام أحمد رضي الله عنه سألوه: يا إمام، ما الزهد؟ فقال: الزهد ترك الحرام، إنك يتعرض عليك المال الحرام تتركه فأنت من الزاهدين. قال: الزهد ترك الحرام. فإحنا عندنا الزاهد، الزاهد مش اللي ثيابه مقطعة، الزاهد مش الفقير اللي مش لاقي يأكل، ولكن الزاهد من عرض عليه الحرام فأباه. وقال: وهذا زهد عامة الناس، وأما زهد السابقين فألا يشغلهم شيء عن الله عز وجل، إن مفيش حاجة تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. ويسأل الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه، فقيل له: يا إمام، ما الزهد؟ فقال رحمه الله: إذا أتاك الله نعمة شكرت، وإذا ابتلاك ببلية صبرت. ده الزاهد. الزاهد إن مهما تقلبت به الدنيا فهذه الدنيا لا تشغله عن الله، هو ده الزاهد. وقد رأينا من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الدنيا انفتحت عليهم، فهذه الدنيا ما شغلتهم عن الله عز وجل، وما تنافسوها كما تنافسها من كان قبلنا، وإنما جعلوا الدنيا مزرعة لآخرتهم. وتعالوا من خلال حياة الصحابة رضوان الله عليهم نفهم ما معنى هذا الزهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذا الزهد نجا هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على طريقهم. الصحابة رضوان الله عليهم فتحت عليهم الدنيا، وأتاهم من الدنيا ما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذه الدنيا إذا أتتهم شكروا الله عز وجل وسخروها في مرضيه، وإذا قصرت عنهم فلم تأتهم حمدوا الله سبحانه وتعالى وشكروه على أنهم لم يفتنوا بها. الدنيا لم تشغلهم أبدا عن الله سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا لنرى النموذج الأول من نماذج هؤلاء الذين لم تغير فيهم الدنيا شيئا ولم يطلبوها من حرام. لما فتح الله تبارك وتعالى فارس في زمان عمر وأتي بكنوز فارس، وعجزت خزائن بيت مال المسلمين على أن تستوعب هذه الغنائم وهذه الأموال التي أتت من بلاد فارس، فسألوا عمر: أين نضع هذه الأموال؟ قال: ضعوها في المسجد. فوضعوا الذهب والأموال وما فتح الله به عليهم في المسجد، وكان مما وضع في المسجد تاج كسرى. تخيل ملك فارس اللي كان مسيطر مثلا على ثلث الأرض في هذا الزمان، تخيل التاج بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي. قال: فلما صلى عمر رضي الله عنه صلاة الفجر قام ينظر إلى هذه الأموال فوجد من بين الأموال تاج كسرى، فقال: سبحان الله، قوما فتح الله عليهم هذه البلاد ولم يطمعوا في هذا التاج، إنهم لأناس صالحون. ما هو لو ما كانش في حد النبي صلى الله عليه وسلم رباه على الزهد وإن الزهد ترك الحرام، كان أي حد عمل إيه مع التاج؟ كان خد التاج. فنظر إليه المسلمون وقالوا: يا عمر، رأوك عففت فعفوا. يا عمر، هم شايفينك من البداية أصلا طلقت الدنيا، أصلا لا تشغلهم هذه الأموال ولا يشغلهم الذهب ولا يشغلهم هذا الشيء أبدا. يا عمر، رأوك عففت فعفوا. يا عمر، أنا أتعجب من جيل كم كل هذه الأموال وهذا الكم الهائل من الأموال مطروح بين يديهم وما وجدنا حالة سرقة واحدة. هو ده الزهد. الزهد إن الدنيا تتفتح عليك فلا تأخذ شيئا منها حرام. الزهد إن الدنيا تفتح عليك ولا تشغلك هذه الدنيا عن الله سبحانه وتعالى. إن الدنيا تتفتح عليك ولا تتكبر على عباد الله ولا تتكبر على خلق الله. لما وصلت جيوش المسلمين إلى أرض مصر فاتحين لها آخذين من خيراتها التي فتح الله بها عليهم، أرسل المقوقص عظيم مصر جاسوسا ليتجسس على جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص. ثم عاد هذا الجاسوس فسأله المقوقص عظيم مصر: كيف وجدت هؤلاء؟ قال: والله لقد رأيت أقواما الموت أحب إليهم من الحياة، أميرهم منهم، التراب مجلسهم. ناس سبحان الله رغم أن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا، الدنيا كلها مفتوحة، فتوحات الشام وفتوحات فارس وفتوحات مصر، الدنيا كلها مفتوحة أمام أيديهم، معهم من الأموال ما لا يتصور عقل إنسان أن يتخيل كمية هذه الأموال. ومع ذلك اسمع للكلمة اللي قالها هذا الجاسوس، قال: أميرهم منهم، واحد منهم، الدنيا ما شغلتهمش، أميرهم منهم. ما تقدرش تفرق بين الأمير والمأمور، تقدرش تفرق بين القائد وبين العسكري، كلهم واحد. ومجلسهم الأرض، يعني إيه مجلسهم التراب؟ ناس في غاية التواضع، لا في بقى عرش وفي كرسي، لا خالص، التراب مجلسهم، ده حلهم. فقال: قوم صفاتهم هذه أحق بأن يملكوا الدنيا. علشان كده سبحان الله لما وصل الصحابة لربوع الشام، لما وصل الصحابة خلاص دخلوا الشام، الشام كانت في هذا الوقت تحت الإمبراطورية الرومية، الروم اللي كانوا معروفين بالمال والقصور والجاه والثراء. فلما رأى القساوسة والرهبان أصحاب النبي على أبواب الشام قعدوا يتطلعوا في أحوالهم، بيتنفسوا على الغنائم اللي خدوها، بيتنفسوا على الدنيا، بيقطعوا في بعض علشان الدنيا، لا، ما شغلتهم الدنيا، شغلهم الشاغل الوحيد الآن حالهم مع الله سبحانه وتعالى. طب بعد ما ربنا فتح عليهم الأرض تكبروا؟ لا لا لا خالص. فلما رأى القساوسة ذلك قالوا: والله إننا لنرى صفات أصحاب عيسى في هؤلاء. علشان كده اللي يمعن في فتح بلاد الشام لا يرى إن أغلب أهل الشام إنما دخلوا في دين الله عز وجل بعدما انبهر هؤلاء بالصفات والأخلاق التي كان عليها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لك أن تتخيل إن الإنسان منا لما الدنيا بتتفتح عليه بعد ما كان فقير وبيصلي معنا في المسجد، ربنا رزقه بمحل، أول ما ربنا رزقه بالمحل أول قرار خده القرار ده إن المحل ده لا يتقفل خالص، ما تقفلش، لا تقولي بقى ظهر ولا عصر ولا مغرب، أيوة ربنا اللي فتح عليك بهذا، هنا الدنيا شغلته. طب مين الزاهد؟ الزاهد اللي ساعة صلاة العصر قفل محله وراح المسجد يصلي، هو ده الزاهد. الزاهد اللي الدنيا ما شغلتهوش عن ربنا سبحانه وتعالى، الزاهد اللي الدنيا ما تغيرش في طباعه وأخلاقه لما توصل له. الصحابة كانوا كده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين عامر بن سعيد على إمارة حمص، يعني تخيلوا واحد الآن ولي على إمارة سوريا كلها. عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل حمص: اكتبوا لي كتابا فيه أسماء الفقراء، اكتبوا لي كتاب فيه أسماء مين؟ الناس الغلابة، علشان أرسل من بيت المال ندفل هؤلاء الفقراء. وده كان شغل عمر الشاغل، الفقير زي نغنيه. فكتبوا له كتابا فيه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وعدوا من بينهم وعامر بن سعيد. فقال لهم: ومن عامر بن سعيد؟ قالوا: أميرنا. أميرنا يتكتب مع الفقراء؟ فبكى عمر رضي الله عنه وأرسل له صرة بها 700 دينار. فلما وصلت إليه، ها نعمل إيه؟ نجيب شاشة مش عارف كم بوصة، ولا نجيب تليفون 13 برو ماكس ولا 14 برو ماكس، ولا نجيب إيه من خالص؟ أول ما وصلت إليه الدنيا شكر الله عليها، وهو ده الزاهد، من إذا أنعم عليه شكر، شكر الله سبحانه وتعالى. طب وبعد ما اداله المال عمل إيه؟ أخذ يوزعه على فقراء أهل حمص، ولم يبق معه من ذلك المال شيء. حال هؤلاء حال عجيب، أصبح شغل الناس الشاغل في زماننا الدنيا، عايزين نروح الساحل ونروح مراسي، لا مش عارف نروح فين، وأصبح الناس حديثهم لا يتعلق إلا بالدنيا وحسب. يا جماعة لا مش كده، وأصبحت طموحات كتير من شبابنا فوق أصلا أحوالهم، فيصبح هذا الشاب ناقم على الحياة، متضايق منها، زعلان، فلان لابس ايه وانا لا، فلان معاه ايه وانا لا، فلان راكب ايه وانا لا، فلان ساكن فين وانا لا. الصحابة رضوان الله عليهم عمر ما هذه الطبيعة من الأسئلة كان شغلاهم أصلا، رغم ان سبحان الله الدنيا كانت بين أيديهم. لما خرجت جيوش المسلمين لفتح بلاد الشام، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كانت من عادته أن يتفقد أحوال الناس، الدنيا شغلاهم ولا اللي شغلهم ربنا؟ فلما وصل إلى الجيش ليتفقد حاله قالوا، وكان وقت أكل، فقال لعمر: نأتيك بطعام الجيش أم نأتيك بطعام أميرنا؟ رأيك إيه؟ ها، طعام الجيش ولا طعام الأمير؟ فقال: أتوني بهذا وذاك. فلما أتوه بطعام الجيش، طعام الجيش أخبروا إيه؟ قالوا: فوجد فيه لحما ومرقا، لحمة وشربة، المرق للشربة. فقال: أتوني بطعام الأمير. الأمير ده اللي هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: أتوني بقى بطعام الأمير. طب نشوف بقى طعام الأمير شكله إيه، يا ترى خروف مشوي ولا بقرة مش عارف معمول فيها إيه. أتوني بطعام الأمير. فجيء بطعام أبي عبيدة رضي الله عنه، كسرات من خبز وإناء فيه لبن. فبكى عمر وقال: صدق من سماك أمينا لهذه الأمة. طب يا أبا عبيدة أنت الدنيا بين إيديك. لا لا، أنا يكفيني منها القليل، الحمد لله أنا راضي بهذا. وهو ده الزاهد، إذا أعطاه الله شكر، وإذا منع الله عنه صبر. هو ده الزاهد، الزاهد اللي الدنيا ما تشغلهوش عن ربنا سبحانه وتعالى. أصبح الشغل الشاغل الدنيا، أخبارها إيه؟ هم لا، مش شغلهم الشاغل الدنيا، أنا شغل الشاغل حالي مع الله عز وجل. المؤرخ الفرنسي الشهير الفيلسوف جوستاف لبون بيتكلم في موسوعة الحضارة فبيقول: ما علمت البشرية قادة كهؤلاء القادة التي رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد تميزوا عن سائر الفاتحين الذين عرفتهم البشرية بثلاثة أمور: بتعلق قلوبهم بالآخرة وزهدهم في الدنيا. ترى الواحد منهم يقف بين يدي مالك فارس وهو يقول له: جئناك لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فلا حديث عن دنيا ولا حديث عن أموال، هدفنا الشاغل إصلاح علاقة الناس مع الله سبحانه وتعالى، ده حلهم. علشان كده ربنا حبهم. الصحابة رضي الله عنهم الدنيا ما تنافسوش عليها، وسبحان الله جات لهم الدنيا لحد عندهم. من المواقف العجيبة اللي تخلي الواحد يقف متعجبا، يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا موطن خلاف على كرسي الحكم، مين اللي يتولى الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فجمعوا في سقيفة بني ساعدة وعينوا عليهم سعد بن عبادة على أن يكون سعد هو خليفة للمسلمين من بعد رسول الله. حلو كده. سمع المهاجرون بهذا فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فدخلوا على الأنصار في السقيفة، يلا حرب بقى علشان مين اللي يوصل للكرسي. لا لا لا، حرب إيه؟ الحرب دي عند الناس بتاعت الدنيا، إنما الصحابة مش كده. قام خطيب الأنصار وقال: يا معشر المهاجرين، نحن سيف الإسلام وكتيبة الإسلام، نحن الذين آويناكم ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلنا في ذلك الأنفس والدماء. كلامه صحيح، صحيح مليون في المية. فقام عمر ليتكلم، قال له أبو بكر: على رسلك يا عمر. ثم قام أبو بكر في الناس خطيبا وقال: والله يا معشر الأنصار، ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل، كل اللي انتوا قلتوه صح، بل أنا أزيدكم من هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: أوصيكم بالأنصار وبأبناء الأنصار. ولكن يا سعد، لقد سمعت النبي وأنت حاضر يقول: الأئمة من قريش. سعد، سعد بن عبادة، أنت مسمعتش النبي يقول إن الأئمة، إن الخلفاء يكونوا من قريش؟ قال: حقا ما يقول أبو بكر. صح فعلا، أيوة صح، الخلفاء لازم يكونوا من قريش. شوف بقى هنا اللي. فقال أبو بكر اللي هو سيد الناس كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فقال أبو بكر: وإني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فأخذ بيد عمر وأخذ بيد أبي عبيدة وقال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال عمر: لا والله، لا والله، ما يكون، كيف نتقدم عليك وقد قال الله في كتابه ثاني اثنين يا معشر الأنصار؟ من؟ قالوا: أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ قالوا: أبو بكر. لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ قالوا: مع النبي ومع أبي بكر. قال: فقوموا فبايعوه. فقاموا فبايعوه بيعة حسنة جميلة. هو فين الحرص على الدنيا؟ هو فين التقاتل عليها؟ هو فين التنافس عليها؟ احنا بنتكلم على وراثة الأرض وخلافة الأرض، مش اتنين اخوات بينهم ورث في شقة بتاعت الأب بيقطعوا بعض على الشقة. احنا مش بنتكلم على اتنين في وظيفة في مكان ما بيقطعوا بعض على اللي يوصل لكرسي معين. احنا بنتكلم على خلافة الأرض. فين القتال؟ فين الدماء؟ لا لا لا لا لا، هم لزهدهم في الدنيا هم مش شايفينها أصلا. ويطلع الصديق رضي الله عنه، الصديق حس ان هو يعني اتكلف ما لا يطيق، يطلع تاني يوم في خلافته ويقول: ايها الناس اقيلوني بيعتي، يا ناس شيلوا البائعة دي من رقبتي، مش عايز اكون خليفة على الناس، سيبوني اعبد ربنا سبحانه وتعالى، انا لا ليا في الخلافة ولا ليا في الكلام ده. ابو بكر بيقول الكلام ده: ايها الناس اقيلوني بيعتي. اقيلوني بيعتي، بيعت ايه؟ الصحابة رضوان الله عليهم كان منظور الدنيا بالنسبة لهم خلاف منظور الدنيا بالنسبة لنا. الصحابة كان منظور الدنيا بالنسبة لهم مزرعة ناخدها لحد الآخر. علشان كده لما دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه وجدوا بيته بيت بسيط خالص، فدخلوا عليه بيقولوا له: يا أبا ذر، أنت فين حد البيت وفين وفين وفين؟ يعني النهاردة الستات بيتشكلوا مع بعض: أنا عندي تلاجة أفضل من تلاجتك، أستنى التلاجة بتاعتي بأربعين ألف جنيه وانت التلاجة بتاعتك بستاشر ألف. بيقولوا لأبي ذر: يا أبا ذر، وأين متاع البيت؟ قال: عندنا بيت آخر نحول إليه متاعنا. احنا عندنا بيت تاني بنحول إليه متاعنا. أبو ذر ربنا أكرمه بالمال، أعطاه المال كتير. كان أبو ذر صدق الفقراء وصدق المساكين ويوزع على الناس. فبيقولوا له: فين فين الدنيا بتاعتك؟ قال لهم: أنا عندي بيت تاني، أنا بنقل فيه المتاع بتاعي، أنا عندي بيت في الآخر، أنا بحول عليه المتاع بتاعي هناك. الله، ده الدنيا ما شغلتهوش ولا حاجة. الصحابة فارس والروم، كنوز فارس والروم بين إيديهم، ومع ذلك ما شفناش حد طباعه اتغيرت، هي نفس الطباع. ما شفناش حد منهم والعياذ بالله مد إيده على حاجة حرام. ما شفناش واحد منهم في يوم من الأيام انشغل بالدنيا عن ربنا سبحانه وتعالى. ما هو ده بقى الزهد؟ الزهد إن الدنيا ما تشغلكش عن ربنا سبحانه وتعالى، شغلك الشاغل أرض ربنا الزاز. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ورفع من قدرهم في العالمين، رفع من قدرهم علشان المعنى ده. مفيش دنيا تشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة الزهد، إن الدنيا لا تشغلك عن الله سبحانه وتعالى. حقيقة الزهد إن ربنا سبحانه وتعالى يديك الدنيا فتكون الدنيا بين إيديك، فأنت مشغول بحاجة واحدة بس: إزاي أرضي ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كانت الدنيا كلها بين أيديهم، ومع ذلك كان هدفهم الأساسي إزاي تكون الدنيا دي هي المزرعة اللي بنزرع فيها ونجني الثمار في الآخرة. أتعجب غاية العجب من حال عثمان رضي الله عنه. وانتم عارفين ان عثمان كان من اغنى اغنياء الصحابه واثرى اثرياء الصحابه. عثمان رضي الله عنه انموذج للرجل الزاهد. ايوه ده كان غني زاهد ايه؟ ايوه ما هو احنا اتفقنا ان مش الزهد ان انا البس مقطع، مش الزهد ان انا اكل عيش حاف، ولكن الزهد ان الدنيا تكون في ايديك وما تشغلكش عن ربنا، ان الدنيا تكون في ايديك وتسخرها في مرضات الله. اعجب غايه العجب من ان المدينه ما كان فيها الا بئر روما، وكان لرجل يهودي، والرجل اليهودي ده كان هو اللي بيتحكم في اعظم مصدر للحياه في المدينه، مصدر الميه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر روما وله خير منها في الجنه. بكل اريحيه عثمان رضي الله عنه يروح يشتري نص البئر وبعد شويه يشتري البئر كامل. ممكن عثمان رضي الله عنه المال اللي دفعه في بئر روما الان يسترد اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفه. استغلال، ما هو خلاص هو اصبح الان المتحكم في الميه. التجار يركزوا، هو المتحكم الان في الميه، وده مصدر الحياه. ما حدش هيقول مش عايزين نشرب، ما حدش هيقول احنا هنقطع الميه. عثمان متحكم في مصدر الماء الاساسي الان في المدينه. وعثمان بكل اريحيه يقول للصحابه: البير دي بتاعت ربنا، اللي عايز ياخد منها ياخد، وانا لا اطلب منكم من ورائها شيء. هو ده الزهد، هو ده الزهد. الزهد ان انت ما تشغلكش الدنيا، ولا تكون في يوم من الايام سبب ان انت بسبب الدنيا تتسلط على رقاب الناس. خدوها انا مش محتاجها. طب تخيل بقى واحد تاني مكان سيدنا عثمان الان كان وضعه يبقى عامل ازاي. الزهد في الحقيقه ان الدنيا ما تشغلكش عن ربنا. يوم ما حصلت المجاعه وجاي له 1000 بعير من الشام، 1000 بعير من الشام، والطعام في وقت المجاعه اضعاف مضاعفه، ما عادش يقول بقى ايه احنا نحسبها ازاي وهندفع كام وهيدوني ايه. ولكن اول ما وصلت لقى الناس محتاجين للطعام، لان الزمن زمن مجاعه والناس بتموت من الجوع. قال: هذه لله سبحانه وتعالى. انك تسخر الدنيا اللي ربنا اداها لك في مرضات الله تبتغي بذلك الاخره، هو ده الزهد. ان ربنا يديك الدنيا، يديك المال، فالمال ما يشغلكش، بل دايما شغلك الشاغل ازاي يكون المال ده هو السبيل لمرضات الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي محتاجين نفهمه. الصحابه ما سادوا الا بهذا. الصحابه رضوان الله عليهم عمر الدنيا ما شغلتهم، ولا عمر الدنيا فتنتهم. عامر بن سعيد اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، جاءت شكوى من اهل حمص لعمر: احنا بنشكو الامام بتاعنا، بنشكو الامير بتاعنا. تشكو الامير ليه؟ لو رحنا له بالليل ما بيجاوبش حد، وبيتاخر علينا في صلاه الفجر، وفي يوم في الشهر ما بيخرجش لينا خالص. فعمر رضي الله عنه يعرف حال هذا الرجل. ايوه انا عارف عامر بن سعيد كويس. فاتى به عمر فساله: ما هذه الشكوى التي اتتني؟ قال: وما جاءك يا امير المؤمنين؟ قال: يقولون انك لا تخرج اليهم بالليل. ده محافظ، ده وزير. فقال: يا أمير المؤمنين، جعلت النهار للعباد وجعلت الليل لرب العباد تبارك وتعالى. ده انت أمير، يعني المفترض بقى تنشغل بالعربيات بتاعتك والفلوس والفسح والخروجات. لا، الصبح ده بتاع الناس، أبذل وقتي بالنهار للعباد، وأما الليل فهو لرب العباد. هو ده الزهد، إنه أمير على حمص بلاد الشام اللي كانت مليانة خيرات، ومع ذلك يقول بالليل ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. قال له: طيب ولماذا تتأخر عليه في صلاة الفجر؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليس عندي خادم، وقد ألم بأهلي ما ألم، زوجت مريضة تعبانة، فإنني والله إذا أصبحت أتيت بالدقيق فخبزته ثم عجنته ثم أسويه لهم حتى إذا أنضقت لهم طعامهم خرجت إلى الناس. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتخدم أهل بيتك بإيدك؟ أنت الأمير تخدم أهل بيتك بإيدك؟ آه. قال: اليوم اللي في الشهر الذي لا أخرج إليهم فوالله إنني لا أملك من الدنيا إلا هذا الثوب، فأنا أغسله، فإذا غسلته انتظرت حتى يجف لأخرج إليهم، فلا أخرج إلا في آخر اليوم. قال: هذا هو الظن بك ده ظننا فيك. أمير وعايش حياة بسيطة خالص، عادي إن أنا أخدم مراتي عادي خالص، ده أمير. عادي إن أنا أخدم أهل بيتي، أمير يا جماعة أمير، لا عادي خالص. عادي خالص إن أنا يعني إن أنا أغسل هدومي وأنا ماليش إلا ثوب واحد، مش لازم كل مرة أروح بثوب جديد، يعني أنا أمير. هو هي دي الزهادة في الدنيا، إن الدنيا مش شغلاني قوي، إن الدنيا مش بتبهرني قوي. جات لي اللهم لك الحمد أسخرها بقى في مرضات الله، ده الزهد. ما جاتنيش الحمد لله أنا صابر على ما قدر الله عز وجل، لعل ربنا يخلف عليا في الأخير. هو ده الفرق. عاشوا كده، عاشوا كده. على فكرة هقول لكم موقف أخير، أقول لكم إحنا إزاي أصلاً نجتنا في المعاني البسيطة دي، إن إحنا نرضى بما قدر لنا. هضرب لكم مثالين بسيطين نختم بيهم خطبتنا. لما وصل المسلمين لبلاد الأندلس وفتحوا بلاد الأندلس، أهل الأندلس انبهروا بعلاقة المسلمين بالدنيا. الدنيا مش شغلانة خالص، علشان كده اتفتحت بلاد الأندلس، اتفتحت أوروبا، لحد ما وصلوا إلى قبل فرنسا بعشرين كيلو. ولاحظوا الوصف الدقيق الذي وصف به نصارى القوط الفاتحين، قالوا لقد نزل قبلنا أقوام والله لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. هم من أهل الأرض شكلنا زينا إيد ورجل، إنما هم من أهل السماء، فأخلاقهم وطباعهم ارتبطهم بالآخرة، عدم انشغالهم بالدنيا. وفضل الأمر ده جيل ورا جيل، وكل يوم بلاد الأندلس الناس بتخش في دين الله لما رأوا من هذه العلاقة بين هؤلاء الصالحين وبين الدنيا، لحد ما وصلوا قبل فرنسا بعشرين كيلو. هما كانوا عايزين يوصلوا كده من أول إسبانيا والبرتغال ويعادوا كده لحد ما يوصلوا الشام من جهة تانية كده، تبقى الأرض كلها للمسلمين. إلى أن نشأت أجيال بقى أغلب تعلقاتها بالدنيا، انشغالها بالدنيا وبس. جيل الصحابة خلاص انتهى، وجيل التابعين انتهى. الجيل اللي بعده بقى جيل الشباب اللي متعلق بالدنيا قوي. ملك فرنسا لو المملكة دي كانت وقعت في هذا الوقت خلاص قلنا أوروبا كلها دخلت في الإسلام، ولكن ملك فرنسا بعت جاسوس. ها ايه الأخبار؟ ده الناس كلها قلوبها متعلقة بالفلوس، قلوبها كلها متعلقة بالغنائم، الناس كلها بيتنافسوا بينهم من بعض ومشاكل بينهم من بعض على الفلوس اللي جمعوها. قال بس خطتنا كالتالي، هنبعت سرية تلف من ورا الجيش على المكان اللي فيه الغنائم ويعملوا هيصة وضجة وضجيج، وهم أول ما يستشعروا إن الأموال بتاعهم بتتاخذ هيسيبوا مخدمات الصفوف ويروحوا فين؟ فإذا اضطربت الصفوف هجمنا عليهم. مات 40,000 مسلم في هذه المعركة اللي تسمت ببلاط الشهداء، وكانت المعركة دي هي أول الأسباب اللي خلت الأندلس كلها بعد ذلك سقطت. ليه؟ لما الناس اتشغلت بالدنيا، لما كانت قلوبهم كلها كانت متعلقة بالدنيا خلاص راحوا. عزنا ونصرنا وفتح ربنا علينا يوم ما تكون الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا، يوم ما تكون الدنيا مش شيء يشغلنا عن ربنا، يوم ما تكون الدنيا مزرعة للآخرة. علشان كده السعودية لما مصر بدأت تدخل في حرب 73، الرئيس الأمريكي هدد السعودية لما قفل النفط على أمريكا وغيرها، لما منع النفط عنهم قالوا له إحنا هنمنع عنك ونمنع عنك ونمنع عنك. قال لهم وإيه المشكلة؟ هتمنعوا عني كل الحاجات اللي انتوا بعتوها؟ إحنا هنرجع زمان للتمر وللبن زي ما عاش أبائنا وأجدادنا. فعندنا في الوقت ده بالكلمة دي صغرت كل القوى الغربية أمام الكلمتين دول، هنرجع للتمر واللبن، مش عايزين الدنيا. يا سلام. وكان سبب من الأسباب الكبيرة فتح ربنا علينا في 73. ده اللي احنا لازم نفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الدنيا ما تشغلهمش عن ربنا سبحانه وتعالى، جات لهم الحمد لله شاكرين لله، ما تشغلناش عن صلاة ولا تشغلنا عن حالنا مع الله عز وجل. ما جاتش احنا صابرين راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى. دنيا فهمنا لها ان هي مزرعة للآخرة، دنيا في دينا مش في قلوبنا. هم فهموا الفهم ده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعزهم ورفع من قدرهم. احنا محتاجين نبقى فاهمين الدنيا كده. لو فهمناها كده احنا ماشيين على نفس الخطة التي بها رضي الله عن الجيل الأول. وأسأل الله سبحانه وتعالى، وإن حرمنا من صحبتهم ولقائهم في الدنيا، أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا صحبتهم وألا يحرمنا لقائهم في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، واجعل بأسهم بينهم. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أطربق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم لمن وراءهم آية يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، تب علينا لنتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك. اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. Ha ha ha ha.